تفسير الآية 18 من سورة مريم، يقول تعالى: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي قالت مريم له: إني أتحصن وأحتمي بالرحمن منك لو أردت أن تسيء إلي إن كنت تتقي، أي تخاف وتراقب وتطيع وتجعل بينك وبين عذابه وقاية بفعل الخير وترك الشر. وفي هذا تذكرة للمسلمين بالاعتصام بالله دوما القادر على كل شيء، وبالرحمة وبالعفة وبالتقوى، وهي من أسس أخلاق الإسلام التي تمنع إيقاع الأذى والضرر بالناس، فيسعدون في الدارين ولا يتعسون فيهما.